إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، في آية عجيبة يقول ربنا سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن ذاته، ولو أني أمرتهم، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. السؤال: لو أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله أمرك أمرا مباشرا أن تزهق نفسك في سبيله، أو أن تترك دارك وأهلك ومالك وكل شيء، لو أن الله أمرك بهذا، هل تتردد أم تفعل مباشرة؟ الإجابة عند كثير من الناس: لن أتردد، لا يمكن أن أفكر لحظة، أنا مستعد أن أضحي بكل شيء في سبيل الله. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، نعم نفعل. تأتيك الإجابة من الله: لا، ليس كلكم سيفعل، ما فعلوه إلا قليل منهم. مستوى إيماني يجب أن تبلغه الأمة يستطيع المرء فيه أن يضحي. لا تطلب من المبتدئ أن يأتي بفعل من أتم الأمر، لا يمكن، ده خطأ تربوي عميق في الأمة. لابد من إعداد وتأهيل ثم انطلاق. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. النموذج المطلوب في الآية نفسها: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. السؤال الذي يجب أن يسأله المرء المسلم إذا قرأ هذه الآية: كيف أستطيع أن أفعل ما أوعظ به؟ أفعل، أفعل، لا أتكلم، لا أناظر، لا أخطب، لا أملأ الأرض صياحا وضجيجا. أمة كما قال أحد الشعراء: وأن التاريخ أثبت أن كل عنترياتنا ما كانت إلا في حروب الخطابة. كيف أفعل؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك عندما تنظر إلى أمتك اليوم، تلك الأمة التي يجب أن يفهم المرء ألا خلاص لها مما فيه إلا بخلاصه هو مما فيه، وأن يفهم الإنسان أنه مسؤول يوم القيامة، صغر أم كبر، كل على قدر غرمه وكل على قدر غنمه أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. إنك عندما تنظر إلى هذه الأمة وهي في مأزق، ألا ترى أن الأمة في مأزق؟ لا بلى. إذا كان السؤال منفيا فالإجابة عليه بالإيجاب تكون ببلى، وبالنفي تكون بنعم. ألا ترى أن الأمة في مأزق؟ بلى، الأمة في مأزق، في محنة، في مشكلة. نعم، أمة الواقع يقول أنها تتمزق من كل ناحية، أعداءها يفترسونها، وأسوأ أعداء الأمة الذين من جلدتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان لما قال: هل بعد هذا خير من شر؟ قال: نعم، رجال على أبواب جهنم، يدعون على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: من جلدتنا ويتكلمون بلساننا. إذا كانت الأمة، أنا أخاطب ضميرك المسلم، إذا كانت الأمة في مأزق، في أزمة، فهل خروج هذه الأمة من الأزمة والمأزق يحتاج إلى رجال تستوردهم الأمة من الخارج، أم أن خروجها من المأزق ذلك مسؤوليتنا نحن؟ ألا ترى أن عليك فيه مسؤولية، أن عليك فيه ضوء، صغر أم كبر، أن لك ضوء؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. انتبه، تأمرون بالمعروف، كلنا يأمر بالمعروف وكلنا ينهى عن المنكر، وتؤمنون بالله، كلنا يؤمن بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الإنسان يجب أن يقف فيسأل نفسه: كيف أحول الكلمات إلى أفعال؟ إن بعضنا في كثير من الأحيان يقول في نفسه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما قال الله ذلك؟ بلى قال ذلك، ولكن أنت تفسرها كما تريد. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي أنا ونفسي، وليس لي علاقة بغيري، تفسد الأمة، تهلك، تضيع، ليس لي شأن. ذلك تفسيرك أنت للآية. أما معنى الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يفهم القرآن أحد خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا احنا النهاردة في ناس تخرج تريد أن تعيد لنا صياغة الدين مرة أخرى، شيء عجيب. يقول لك: والسلف كل أضاعونا في تراث عقيم، تراث ضيعنا. عارف ده اتهام لمن؟ ده اتهام لله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا. أي كأن الله بعث رسول الله لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فأصلح رسول الله 40 عاما أو 50 عاما قدر مدته، ثم ترك الله الأمة تهلك 1400 سنة في تراث مضلل، تراث ليس له من الله برهان ولا سلطان، 1400 سنة حتى نزلت هداية السماء ووحي الله على إسلام البحيري وأمثاله. شيء عجيب، ده كأن الله هو الذي غرر بنا، سبنا 1500 سنة تايهين. لا والله، شيء فظيع. أنا لا أتكلم في دين، ده أنا بتكلم في منطق، ده منطق. المنطق لا يمكن أن يقول ذلك. أناس طائعين يريدون أن يعبدوا ربهم ويستقيموا يضلهم الله. يا أخي اتق الله. والجهات الرسمية تستيقظ متأخرا بعد كل هذا. سبحان ربي. الشاهد أن الإنسان أيها الأخ المسلم الكريم إذا قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، روى أبو داود وغيره من أصحاب السنة والترمذي من حديث قيس رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه وهو خليفة لرسول الله يخطب في الناس ثم قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، أمال فين موضعها؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذابه. أخذ على يده؟ أنا لا أستطيع أن أخذ على يده، أنا ضعيف، أنا كذا. أمرك بمعروف، نهيك عن منكر، استقامتك على سبيل الله، عدم انصياعك للضلالة هو في ذاته أخذ على يد الظالم. رفضك لما يفعل الظالم هو أخذ على يد الظالم. استقامتك على شرع ربك، اطلاع الناس عليها، حث الناس عليها أن تعمل لهذا الدين هو في ذاته أخذ على يد الظالم. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك أنت إنسان مهم، يجب أن تعرف قيمتك، لك قيمة، لك دور، لك رقم في هذه الأمة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سفك دمه ولا أهين ولا أخرج من دياره ولا حارب ولا عذب ولا شتم ولا سب إلا ليصل إليك هذا الدين. فماذا فعلت في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحولته إلى مجرد مناسك، صلاة قيام وقعود وصيام ونوافل وصدقة وكفى؟ أبدا. إن ميراثنا الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة وصيته صلى الله عليه وسلم أن تنظر إليه فترى، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قول ربك له صلى الله عليه وسلم أنه مهلك النفس، باخع يعني مهلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يهلك نفسه حزنا لأن الكافرين لم يؤمنوا. جزء مهم من إيمانك، من دينك، أن تحس بالمسلمين من حولك، أن ترى أنك داعية. ليس الدعاة فقط من هم على المنابر، إنما أنتم دعاة. وما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه إلا لما قصر أهل العلم في البلاغ وقصر أهل الدعوة في العمل. نعم، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. مهلك نفسه لكفر الكافرين، فكيف به لفسق المؤمنين، لفسق الطائعين؟ اسمع إليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: نزل جبريل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أمتي، من لأمتي من بعدي؟ جزء مهم من دينك أن تفكر في هذه الأمة، من لأمتي من بعدي؟ فصعد جبريل بها إلى الله سبحانه وتعالى، فقال رب العالمين: يا جبريل، أبلغ رسول الله أنا سنكرمه في أمته ولن نسوءه أبدا. اسمع إليه فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة تعجل بها كل نبي في الدنيا، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. جزء غائب في ديننا أن نفهم أننا يجب أن نفكر في الأمة، نفكر في الدين، نفكر في حال المسلمين. السؤال من هذا المنطلق، هل أنا وأنت نتقي الله في هذه الأمة؟ سؤال مهم. حفظنا ميراثنا عن رسول الله أم لا؟ سؤال أهم. أيها الأخ المسلم الكريم، كلنا دعاء، كلنا جنود، وهذه الأمة لن تقوم لها قائمة بمصمصة الشفاة والصراخ والعويل وكل إنسان يجلس في مكانه يسب الظلم ويلعن الظالمين. الظلم لا يسقط باللعنات، إنما بالسير على المنهج، باتباع الخطوات السليمة. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن هذه الملايين الهادرة يجب لها من قيادة واعية وطليعة تتقدم الصفوف، ومنهج يفهمونه ويتحركون من خلاله، عندئذ تتحقق الرجولة في الإنسان المسلم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن لكم منارات فاتبعوها وأتمروا بها واسترشدوا بهديها، إن لك نموذج يجب أن تسير عليه إن أردت فلاحا ونجاحا في هذه الدنيا، نموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم، السير على هديه، سنة نبوية، تطبيق واقع، وسيرة نبوية، تطبيق واقعي لما في القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الإنسان يجب أن يقف فيسأل نفسه سؤالا حقيقيا صادقا. أسأل نفسي وأنت، وأعتذر من السؤال، لكن أن يقف المرء فيسأل نفسه، هل أنا رجل عند الله؟ كيف أنا في عين الله؟ لا أقول عما يقوله الناس، ولا ما تراه في نفسك، ولا ما يدعيه الناس. الحقيقة، هل أنا عند الله رجل؟ عندما يقول الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اهتمام بالأمة، يا قومي اتبعوا المرسلين، قضية مهمة في حياة المسلم أراها غائبة الآن. ده كأن الإنسان المسلم يكره مجتمعه، يريد أن ينعزل عنه، دي كارثة. إنك تترك المجتمع للأفاقين والكذابين أبدا. هذه الأمة أمة صالحة، تحتاج من يأخذ بيدها إلى الحق وإلى الخير وإلى الصواب. إننا نحتاج رجل فعلا تربى على كتاب الله، يفهم حقيقة الدين، يفهم المنهج فهما حقيقيا. في المتفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما كانت خيبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر في المساء بقى، قال النبي: لأعطين الراية غدا. خد بالك من الكلام، رجل لأعطين الراية غدا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رجل. قال: فبات الصحابة يدوكون ليلتهم، ما حدش جاي له نوم، كل يتمناها. قال عمر: فما تمنيت الإمارة أبدا إلا هذه الليلة. للنبي قال رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ده ختم له بهذا الختم، انتهى أمره. فلما كان الصباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي علي بن أبي طالب. فقيل: يا رسول الله، إنه أرمد، عينه ملتهبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي. فبصق رسول الله في عينه فعادت أحسن ما كانت في لحظتها، ثم قال: خذ الراية يا علي. فأخذها، فقال له فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا زينا. شوف عقيدة المسلم إن أنا الذي أفضل وراهم بالدعوة وبالعمل حتى يصيروا مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغزهم على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام وأنظرهم ثلاثا. حديث طويل. ثم قال في آخره، وهذا موضع الشاهد: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. خذ بالك في الحديث، في أول الحديث: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، ثم لئن يهدي الله بك رجلا. فإذا محور الأمة أنها تحتاج إلى رجل يهدي رجل، وانتهت القضية. هو ده اللي مطلوب منك، إنك تكون رجل وتأتي معك برجل، وانتهى الأمر، انتهى الأمر. هذا هو غاية مهمتك. أتعجز عن هذا؟ بيتك، أسرتك، أهلك، رجل، جارك، رجل يهدي رجل. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أحبتي في الله، إخوتي، إن الإسلام هم أكبر من أن يحمله واحد أو اثنان أو ثلاثة. إن الإسلام هم أكبر من أن تحمله مؤسسة رسمية. إن الإسلام هم المسلمين، ومن لم يطلع بهم الإسلام في قلبه وفي وجدانه فليأتي يوم القيامة أمام الله وليعد الإجابة عن السؤال المهم: ماذا صنعت للإسلام؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن هذه الأمة تحتاج إلى رجل يسعى، نعم، إلى قدوة، أن يقف المرء أمام نفسه ويعيد على نفسه السؤال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هل أنا ممن إذا أمر يفعل، أم من إذا أمر تخاذل، أم من إذا أمر تراجع؟ ما فعلوه إلا قليل منهم. قال أهل التفسير: والقليل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم، هم الذين استطاعوا أن يقولوا وأن يفعلوا. نعم، إنك ستقف بين يدي الله وتسأل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ضحكت على نفسك وغرتك الحياة الدنيا وتخيلت أنك ستعيش طويلا وستمهل حتى تتوب وحتى تعمل، ثم قد تفاجأ بما لم تحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيها الأخ المسلم الكريم، لا أقول ماذا ستقول، قل لي قرارك، ماذا ستفعل؟ هل ستخرج من هذا المسجد لتبحث عن الرجل الذي تهديه إلى سبيل الله، لتعيد حساباتك في نفسك مرة أخرى في قضية دينك وعقيدتك ومعرفتك بالله ورسوله؟ هل ستبحث عن كتاب في السيرة تقرأه لتعرف من هو رسول الله، كيف بنى الأمة، كيف ربى، وتعلم أبنائك هذا؟ إنها قضية هم، بل قل قضية حياة يجب أن يعيشها كل إنسان مسلم. ليس لك إلا خيار واحد: أن تكون رجل وأن تكون قدوة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. نعم، كيف أكون قدوة؟ الإجابة من القرآن، لم يترك لك القرآن سؤالا بلا إجابة. قال ربنا في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سر خلف النموذج تصل. هل هناك أسهل من هذا؟ أبسط من هذا؟ ألا تعرف رسول الله؟ سر خلفه وانتهى الأمر. ليس في الدنيا أبسط من ديننا إذا أردنا أن نطبقه حقاً ولم نرغ روغان الثعالب. أخي، كأنني بالآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن أراد أن يكون في الناس أسوة حسنة. أحيي إن مجاهد رحمه الله لما قرأ قول ربي سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والمسلم إمام. لو أن الأمر بيدي كسرت كل الأعمدة والجدران اللي في المساجد بتحاربني. بعض الإخوة يركن على العمود ويصحى آخر الخطبة. لا، ده كلام مهم. قال مجاهد، أدي إحنا بنجاهد، قال مجاهد في قول ربي سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والمؤمن إمام. قيمتك عند ربك إمام، المؤمن ده رقم مهم. لا تستصغرن نفسك وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. شوف قيمة المسلم عند ربه، لا زوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن يرى قدم امرئ مسلم. قال مجاهد: والمسلم إمام يقتدي به، يقتدي بمن قبله ويقتدي به من بعده. حلقة في سلسلة، إياك أن تنقطع عندك أيها الأخ المسلم الكريم. إن معنى القدوة أن نقول، أن نفعل، والفعل سهل إن أراد الإنسان. قال ربنا: ونيسرك، بس إن أردت نيسر لك من التيسير، نيسرك لليسرى، بشرط أن تفعل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لماذا لا تثبت؟ لأنك لا تفعل. الفعل يثبت القيم في قلب الإنسان المسلم، يثبت العقائد. الإسلام ليس نظرية، الإسلام واقع وتطبيق، حياة وحقيقة، إرادة وعمل. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ماذا أفعل؟ أنا أقول لك عن واجب أسبوعي: كن رجل يهدي رجل، اهدي رجل إلى صلاة الجماعة، إلى صلاة الصبح، إلى طريق المسجد، اهدي أسرتك، اهدي جارك، اهدي زميلك في العمل. افعل شيئا وقل لي ماذا فعلت في الجمعة القادمة، كما فعل ابن سيرين. وما أدراك من محمد بن سيرين؟ نسمع عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، محمد بن سيرين الإمام القدوة العلم كان تاجرا، فوقعت وكان يتاجر في الزيت، اشترى زيتا ب40,000 دينار، رقم مهول. فقال له أحد خزنه، فقال له أحد غلمانه: لقد وقع في إحدى براميل الزيت فأرة فماتت. طبعا كده بقى البربيل تنكس، البراميل صغيرة، وقعت في إحدى البراميل، وطبعا هم مئات البراميل بقى، فأرة فماتت. فأخرجتها، فقال محمد: أي برميل؟ محمد بن سيرين. فأخذه غلام حتى وصل إلى مكانها، ثم وقف وقال: لا أدري أي برميل، مئات البراميل نسي. بعيد عن الحكم الشرعي وعن المسألة الفقهية وهل يجوز لها وبيعها أو لا يجوز، قضية أنا بكلمك في نقطة محددة، لأن فقها الإجابة ستختلف عما فعل محمد بن سيرين. محمد بن سيرين نفسه فقيه، فماذا فعل ابن سيرين؟ فأهرقها كلها ورعا أن يبيع زيتا نجسا للمسلمين. من أجل برميل واحد أهرق.